بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحد السلف بيحكي أن كان لي صديق مسرف وغرقان في المعاصي، ثم تاب الله عليه وأناب. بيقول كنت أراه كثير العبادة والتهجد، ثم افتقدته أياما. سأل عليه، عرف أنه مريض، قرر أن يروح يزوره. خرجت بنته قالت له من تريد، فعرفها بنفسه، طلب منها أنها تستأذن أبوها أن يدخل عليه. بيقول فوجئت بيه في وسط الدار وهو مضطجع على فراشه وقد اسود وجهه وذرفت عيناه وغلظت شفتاه. طبعا مشهد كان مخيف بالنسبة له، حس انه بيموت، بدأ يخاف منه. بيقول فقلت له يا أخي أكثر من قول لا إله إلا الله. ففتح عينيه صل بص غريبة كده، ثم أغشي عليه، فكرر عليه تاني يا أخي قل لا إله إلا الله. فتكرر نفس الموقف وأغشي عليه، قال له نفس الكلمة لثالث مرة. فرد عليه وقال له يا أخي هذه كلمة قد حيل بيني وبينها. فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، رجل بيحكي. ثم قلت يا أخي أين تلك الصلاة؟ أين ذلك الصيام؟ أين التهجد والقيام؟ فقال كان كل ذلك لغير الله، كان كل ذلك لغير الله، وكانت توبتي كاذبة، إنما كنت أفعل ذلك ليقال عني وأذكر به، كنت أفعل ذلك رياء للناس، فأبى الله إلا أن يفضحه. قال فكنت كلما خلوت بنفسي أغلقت الأبواب وأزلت الستور وبارست ربي بالمعاصي. وبيقولوا أنه فضل على الحالة دي لفترة من الزمان لغاية ما جاله مرض شديد، حس أنه هيموت. طلب من بنته المصحف وقال لهم يخرجوه في وسط الدار، في فناء الدار. قعد يقرأ القرآن ويدعي ربنا، اللهم بحق كلامك هذا في هذا القرآن العظيم إلا شفيتني، وأنا أعهدك على ألا أعود لهذا الذنب مرة أخرى، اشفني يا رب ولن أعود. بيحكي بيقول ففرج الله عني، فلما شفيت عدت إلى المعاصي والذنوب، رجع تاني للحال اللي كان عليه، وأنساه الشيطان العهد اللي كان واخده على نفسه مع ربنا. غرق في الشهوات والمعاصي تاني لغاية ما جاله مرض تاني وحس برضه انه هيموت. طلب من بنته نفس الطلب وجابوا له المصحف ونقلوه في فناء الدار كعادته، فقرأ ودعا وبرضه ربنا الكريم عفى عنه وشفاه، بعد ما عاهد ربنا انه ما يرجعش تاني لحال العصيان ابدا. ولكن للأسف تمر الأيام وينسى ويتغافل، نسي عهده مع ربنا وعاد لنفس الحال لثالث مرة. بيقول لصاحبه فوقعت في هذا المرض الذي تراني فيه الآن، فأمرت أهلي فأخرجوني لوسط الدار كعادتي، متعود يعني، قلت لهم ائتوني بالمصحف لأقرأ فيه. فلما فتحت المصحف هذه المرة لم أرى حرفا واحدا من كلامه، فعلمت أن جبار السماوات والأراضين قد غضب علي، كم عاهدت وكم تبت وكذبت في توبتي، وكم أمهلني وأعطاني من الفرص الواحدة تلو الأخرى. فرفعت رأسي للسماء فقلت اللهم فرج عني، فسمعت كأن هاتفا يقول تتوب عن الذنوب إذا مرضت وترجع للذنوب إذا برئت، فكم من كربة نجاك منها وكم كشف البلاء إذا بليت. أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد دهنت؟ فقال صاحبه فوالله ما خرجت من عنده إلا وعيني تسكب العبرات، ما خرج من عنده إلا وعينه تسكب العبرات، فما وصلت الباب إلا وقد قيل لي أنه قد مات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، حيل بينهم وبين ما يشتهون، لم يوفق للتوبة قبل الموت، أهلكه الرياء. زي ما قلنا قبل كده الرياء صوره ومظاهره كتير جدا في حياتنا، كل عمل بيعمله الإنسان في سبيل الله قد يتسلل الرياء فيه للقلب، وساعتها تحبط العبادة كلها أو يحبط بعضها حسب نوع الرياء، وهل العمل كله كان لغير الله ولا كان في جزء لله وجزء تاني من أجل الدنيا. ولكن في الآخر إما كلها أو بعضها سيحبط. فالإنسان يحرص جدا على قلبه. من أمثلة مشهورة في مجتمعنا قوي، كتير من الشباب الصالحين تلاقيه مركز جدا ومجتهد، تعلم العلم سواء الشرعي أو الدنيوي، حضر ماجستير، بيعمل دكتوراه، تكون نتيجة إنه مش مخلص النية في العمل ده. نيته كانت في الأول لله، كان مخلص لله ولنفع الأمة والمجتمع، ولكن مع الوقت نسى الشيطان وبدأت نيته يدخل عليها الدنيا. بدأ الشيطان يزين له الأغراض الدنيوية، المكانة وسط المجتمع، العالم المفوه اللي محدش يقدر يغلبه في أي مناقشة، الشخصية المهمة اللي الناس كلها بتتكلم عن نجاحها، ويبدأ يشرك في نيته مع الله الدنيا. ومن هنا يبدأ يضيع ثواب اللي بيعمله كله. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. مش هيشم ريحة الجنة يوم القيامة، ويا لها من عقوبة. بتختلف أسباب إصابة القلب بمرض الرياء من شخص لآخر بحسب احتياجاته ومصالحه، ولكن من أعظم أسباب الرياء قبل كل شيء الجهل بحقيقة العبودية بتاعت القلب. بعض الناس مهتم بصورة العبادة الظاهرة، ناسي المقصود الحقيقي من العبادة، مهتمش بتحقيق الإخلاص لله في كل عمل بيعمله. بدأ القلب يتملي بعكس الإخلاص، ملي بالرياء وهو مش عارف مآلات اللي قلناه ده كله. بعض الناس بيقع في الذنب ده بسبب حبه للجاه واهتمامه برؤية الناس ليه وارتفاع منزلته عندهم، يبدأ ينافقهم عشان يستميل قلوبهم. والطمع برضه فيما في أيدي الناس ممكن يخلي الإنسان يراقب عمله عشان يوصل لمكسب مادي مثلا. طبعا ممكن الإنسان يرائي لمجرد لذة الحمد والثناء، دي لحد ذاتها مقصود عند كتير من الناس، لذة الحمد والثناء، قلبه بيسعد لما الناس تشكر فيه ويحس بالكمال وعدم النقص. من أكبر أسباب الرياء الفرار من ألم الذنب، مش عاوز حد يعيب فيه أو ينتقص منه، فبيقاتل عشان يتقال إنه شجاع ما يتقالش إنه جبان، بيفتي بغير علم عشان ما يتقالش إنه جاهل، بينفق قدام الناس عشان ما يتقالش انه بخيل. كل دي اسباب ممكن توقع صاحبها في هذا الذنب القلبي العظيم. طب اللي حاسس انه واقع في القصة دي او خايف انه يكون عنده شيء من الرياء وهو مش حاسس، يعمل ايه؟ ايه العلاج من الذنب ده؟ اول حاجة تعليق القلب بالله عز وجل والاستغناء بيه عن كل العباد. لازم الانسان يوقن ان ربنا سبحانه وتعالى هو الغني، هو اللي الانسان يطلب منه كل شيء، أي حد تاني فقير مهما كان مركزه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقوة اتصال العبد بربه هي علاج قلبه من الرياء. شعورك بالخشية من مولاك هتخليك تخلص العبادة من شوائب الرياء والشرك بكل الصور، لأن اللي هيتقي الله ويخشاه بجد عمر ما قلبه هيطلب غيره. تذكر قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. في الرواية التانية: فأنا منه بريء وهو الذي أشرك. أمر مرعب. تاني حاجة مجاهدة النفس، وده أمر مطلوب من الإنسان طول حياته. كل ما يحس إن نفسه متطلعة للناس وللدنيا يذكرها على طول بعبوديته لله، بالإخلاص في العبادة، يخوفها من سوء العاقبة بتاعت المرائين، حبوط أعمالهم، وإن الرياء من أشد المحرمات وكبائر الذنوب. يفضل يجاهد نفسه طول ما هو عايش في الدنيا دي، لأن المجاهدة دي تعتبر اختبار من ربنا للعبد. مجاهدتك لنفسك هي اختبار من ربنا ليك في هذه الدنيا. احرص على كتمان عملك، اخفيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أدنى الرياء شرك، وأحب العبيد إلى الله الأتقياء الأسخياء الأخفياء، اللي هم مبالغون في الستر والتقوى والخفاء، بيخفوا عبادتهم، بيبالغوا في إخفاء عبادتهم. خليها بينك من ربك. الفضيل بن عياض بيقول: خير العمل أخفاه، أمنعه من الشيطان وأبعده من الرياء. لما يخفي العمل يبعد عنه الشيطان والرياء. وأخيرا ابعد نفسك عن مواطن الرياء. يعني واحد عارف ان نفسه متطلعة للجاه والسلطة، ابعد نفسك عن المنصب الرئاسي او القضائي، لانه عارف ان نفسه ممكن تستغل المكان ده في اغراض دنيوية تفسد عليه نيته. فاللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، وباعد بيننا وبين الشرك كبيره وصغيره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.